مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأسئلة كانت كثيرة جدا بمكان لدرجة أن الوقت يدهمنا دكتور فاضل، يعني لعل المشاهدين يعذروننا في تجهيز هذه الأسئلة وعرضها على حضرتك. يعني بداية دكتور فاضل، في الحلقة السابقة كنا نتحدث حول التوسع في المعنى داخل القرآن الكريم، وحضرتك تفضلت بعرض نموذجين فقط من صور التوسع في المعنى، فتفضلت فضيلتكم بشرح البند الأول وهو الألفاظ المشتركة بعد أن أعطيتنا فكرة عن التوسع في المعنى، ثم عرجنا على الصيغ المشتركة. هنالك نقطة ثالثة نود أن نتوقف لديها، وهي الجمع بين الألفاظ والصيغ ذات الدلالات المختلفة، فخبرنا عن هذه النقطة دكتور فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن اقتدى واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، نل من مواطن التوسع في المعنى كما تفضلت، نعم، الجمع بين الألفاظ والصيغ المختلفة ذات الدلالات المختلفة. نعم. أضرب مثل من غير القرآن حتى يتضح لنا الكلام في القرآن. نعم. لو قلت مثلا أعطيته عطاء، أعطيته عطاء حسنا. نعم. أعطى مصدره الإعطاء وليس العطاء، أفعل إفعال سليم، أكرم إكرام. لو قلت أعطيته إعطاء، هذا واضح مصدر، مصدر الفعل. لكن لو قلت أعطيته عطاء، هذا فيه احتمالين: العطاء هو العطية، العطاء المال الذي يعطى، والعطاء هو اسم المصدر، يعني المصدر بمعنى المصدر. معذرة المرة الثانية دكتور فاضل، أعطيته عطاء، العطاء هنا لها معنيين، المال هذه واحدة، ومعنى المصدر الفعل، معنى الإعطاء، معنى الإعطاء، معنى الإعطاء، هذا اسم المصدر، هذا يعني اسم المصدر بمعنى المصدر. نعم. فلما تقول أعطيته عطاء حسنا، يعني معناه صار إعطاء حسن ومال حسن، جمع الاثنين، جمع الاثنين. أما إذا قلت أعطيته إعطاء، خلاص فقط هذا، فقط المصدر مبين لنوعه. هنا إذا قلنا عطاء حسنا مثلا، مفعول مطلق، مفعول مطلق. نعم. هذه الفكرة، لو أراد الاثنين راح يصير توسع. يعني هذا في القرآن الكريم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لم يقل مثلا إقراضا، إقراضا، إقراضا، لم يقل إقراضا، إقراضا، بينما مصدر يقرض هو الإقراض وليس القرض. أصلا القرض هو مصدر الفعل الثلاثي قرض أصلا، ويقرض رباعي أقرض، أقرض إقراضا. نعم. وقرض قرضا سليم، يعني هذا رباعي، ثلاثي ورباعي. هو جاء بالفعل بالرباعي ولم يأتي بمصدره، وإنما جاء بمصدر الفعل الثلاثي، يعني الفعل الرباعي يقرض لكن لم يأتي بمصدره، وإنما جاء بمصدر الفعل الثلاثي وهو القرض، قرض. نعم. لو رجعنا إلى معنى القرض في اللغة، في احتمالين: القرض التي هي مصدر المال، والإقراض القرض. نعم. المال الاثنان والقرض، نعم، ما يقرض يعني. إذن هنا القرض معناها لها معنيان: الإقراض يكون مفعول مطلق إذا أراد الإقراض، والمال راح يكون مفعول به. نعم. لو أقرضته قرضا ويقصد بالقرض هو المال، راح يكون مفعول به. الآن أصبح فيها احتمالين: الأول الإقراض الحسن والمال الحسن، يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إقراضا حسنا، مالا حسنا. نعم. الإقراض الحسن يعني إيش؟ ما معنى الإقراض الحسن والمال الحسن؟ الإقراض الحسن أن يكون خالص النية لله، محتسبا أجره لا يمن ولا يكدر، هذا إقراض حسن من دون من ولا تكدير، نية خالصة لله، هذا هذا إقراض حسن. المال الحسن أن يكون حلال طيب. الله ما شاء الله، حلال طيب. نعم. إذن هنالك إقراض حسن وهنالك مال حسن، قرض حسن. فهنا لما قال قرضا حسنا جمع أمرين، الإقراض الحسن يعني محتسب أجر عند الله خالص النية من دون من ولا تكدير ولا ولا ولا، ومال حلال طيب. نعم. بينما لو قال إقراضا حسنا لما فاد إلا معنى المصدر، فعندما جاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة أخرى جمع المعنيين. طيب في آية أخرى دكتور إذا أذنت لنا أن نتوقف لديها، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا، أيضا هو شبيه بها إلى حد كبير، بأن يضل رباعي. نعم. من أضل يضل، هذا مصدره الإضلال. طب الجانب البياني لاستخدام هذه الصيغة هو ده، أنظر يعني هي نفهم نفهم الصيغة حتى نفهم منها الجانب البياني. تفضل. مصدر الفعل ليضل هو الإضلال وليس الضلال، الضلال هو مصدر ضل، مصدر الثلاثي. يعني فقط يعني يتساوى أن يضلهم إضلالا، هذا هذا، لأن بآية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا ثلاثي، ثلاثي ضل، فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. لكن هو الآن ماذا قال؟ أن يضلهم ضلالا، ما قال إضلالا. إذن هو جاء بالفعل من معنى أو من بناء ولم يأتي بمصدره، وإنما جاء بمصدر الفعل الثلاثي. لماذا؟ هو السؤال، لماذا؟ هو الشيطان يريد أن يبدأ المرحلة، هو يضل، لكن لا يريد يبقى يتابع، وإنما على الإنسان نفسه أن يبتدع من الضلال، هو يضل. الله أكبر. يعني الإنسان هو يتم مرحلة، المرحلة بنفسه يكمل، يكمل فيبتدع من وسائل الضلال يمكن ما لا يعلمه الشيطان. سلم يا رب. ولذلك هو لو قال إضلال كان حصل عملية كلها للشيطان، يضلهم إضلالا كلها، لا هو هذا الشيطان ما يبقى يتابع، يذهب إلى محل آخر، إلى فقط يضعه على طريق الضلال ويكمل، وهو يريد إذن أن يذهب في الضلال ما يذهب، ويبتدع من طرق الضلال ما يبتدع. نعم. مما يمكن قد يخفى على الشيطان. فلذلك هو جاء لم يقل إضلالا، لأنه هو أراد الاثنين، أراد هو أن يفعل ثم الإنسان يكمل المشوار كما يقولون، يكمل الطريق. قال يضلهم ضلال، لو قال إضلالا لم يفيد هذه الفائدة، يفيد أن عملية الإضلال في حد ذاتها تتوقف على الشيطان فقط، للشيطان. مثل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني من هذا الوادي تبتلا، طبعا القياس تبتلا تبتلا طبعا. إذن هو الآن تبتيل هي مصدر الفعل، بتل فعل، مرة تكلمنا عنها يمكن مرة من المرات في مرحلة لا أعلم. نعم. هو القياس تبتل تبتلا، وإنما تبتيل هو مصدر الفعل، بتل فعل، فعل تفعيل، علم تعليم، قدم تقديم، قوم تقويم. فإذا هو جاء بالفعل ولم يأتي بمصدره. نعم. وإنما هو جاء بمصدر فعل آخر ليجمع بين أمرين. إذن تفعل في الغالب تفيد التدرج، التدرج تبتل. نعم. في الغالب مثل لما قلت تمشى وتخطى وتجرع الماء، يعني شربه جرعة جرعة، وتحساه، يعني فيها التدرج والتكلف يسموه. تفعل في الغالب. نعم. تفيد التدرج، فرق بين مشى وتمشى، خطأ وتخطى، فيها تدرج والتكلف. بتل وتبتل. تبتل وتدرج. نعم. التجسس نفس الشكل، والتحسس يعني تدرج. الصيغة في حد ذاتها تدل على هذه المعاني. من أشهر معانيها هي التكلف والتدرج. نعم. التفعيل تالي هذا في التكثير المبالغة، يعني مثل فتح وعلم في لحظة قل كسر وكسر كسر جعله كسر كسر بينما كسر لا كسر كسر نعم. كسرته لا قطع وقطع قطعت تفيد التكثير يعني هي صيغة فعل تفيد التكثير. فإذا هو الآن جمع بين معنيين التدرج والمبالغة والتكثير ووضعها وضع تربوي عجيب. التبتل هو الانقطاع إلى الله في العبادة هذا التبتل تبتل انقطاع نعم. فيعني علمنا أنه نبدأ بالتدرج نحمل نفسنا شيئا فشيئا ثم ننتهي بالتكثير يعني طريقة تربوية للعبادة ولا سنت أن المنبتل لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى فورأسا تدخل للعبادة هكذا وبعدين تمل تتعب لا وإنما تحمل نفسك شيئا فشيئا ثم تنتهي إلى التكثير هكذا وتبتل إليه تبدأ تدرج في ذلك تدرج شيئا فشيئا وعند ذلك تنتهي فيما بعد إلى الكثرة في العبادة. فإذا يعني جمع معنيين جمع معني التدرج والتكلف والتكثير ووضعهما وضعا تربويا بأن يبدأ بالتدرج وينتهي بالكثرة ووضعهما وضعا بيانيا آخر إضافة إلى كل ذلك بأن جعل التدرج بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد تبتل والكثرة بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت يعني جعل عدة أمور بيانية في هذا التعبير البسيط. لو قال تبتلا خلص يعني ما بدأ أن يقول وتبتل إليه تبتلا وبتل نفسك إليه تبتلا كل هذا كلها صح كلها حتى يصل المعنى المراد حتى كلها نعم. قال وتبتل إليه تبتلا هكذا بأيسر طريق الله. وبوضع فني عجيب تربوي عجيب فني أيضا تربوي فني معنى متفهم ما شاء الله. العرب كانت تفهم هذه الأمور البانية دكتور فاضل قطعا هاي لغتهم لكن الصياغة من يأتي بالصياغة هذا هو السؤال هو المعنى مفهم يعني احنا مثلا لله المثال الأعلى نحن نفهم شعر المتنبي نعم لكن احنا ما نستطيع ان كنا نستطيع ان نفعل فعل المتنبي نحن نفهم شعر البحتري لكن ليس احنا نعرف انه مثلا نصوغ ما يصوغه البحتري من صفات اوصاف وما الى ذلك نحن نفهم مو نحن العربي نعم. اضعاف ما نعلم بالتعلم ولكن بالفطره يفهمون ممارستهم فيعلمون ويفهمون ويدركون من أسرار البيان أكثر مما نفهمه نحن لكن كيف يفعلون لا يستطيعون ولا غيرهم يستطيعون تتأبى عليهم الصيارة لا يمكن لا يمكن ما شاء الله. هناك أمثلة أخرى دكتور فاضل تحب أن تذكرها لنا أم ننتقل إلى نقطة أخرى مثل أقول اللهم مالك الملك يمكن مرة نعم يعني هو مالك الملك جمع بين المالك هو من التملك المالك من الملك ملكية يعني نعم. هذا المالك والملك من الحكم سليم فرعون يقول أليس لي ملك مصر هو ليس له الملك وإنما له الملك الحكم المالك هو التملك هو الصاحب ذاك الملك صاحبه الملك فماذا هو قال مالك الملك يعني الملك هو ملكه الملك هو يملكه ملكا كما يملك المالك الله كيف المالك يملك الأمر يتصرف فيه فالملك هو ملك لله سبحانه يتصرف فيه تصرف المالك لأنه ملكه فيجمع بين الأمرين بين الملكية وبين الحكم المالك يعني يتصرف في ملكه ما لا يتصرف الملك والملك له يعني تصرف آخر ذاك عام وهذا هو له البيع والشراء والهد والهدم والهبة هذا كل واحد له فعندما قال مالك الملك جمع الأمرين الملكية التملك والحكم، التوسع جمع بين صيغتين. ولهذا تقرأ يعني مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، غير قراءتان، هي قراءة صحيحتان طبعا. نعم. ومثل في لاحظ في الثناء على مريم عليه السلام. نعم. قال وأنبتها نباتا حسنا، وليس إنباتا. لماذا؟ لأن أراد أن يثني عليها على معدنها الكريم. أنبتها فنبتت نباتا حسنا، يعني طاوعت قبلت هذا الشيء، لأن لو قال أنبتها راح تكون العملية كلها لله، هو أنبتها إنبات، إذا ليس لها فضل، أنبتها إنباتا كما يشاء ربنا، خلص أنبتها، إذا ربنا أراد شيء خلص. نعم. بينما هو لا، أنبتها فنبتت نباتا حسنا، يعني طاوعت أمر ربها وقبلت، وكان لها من معدنها أن تنبت نباتا حسنا. نعم. لو قال إنباتا لا، ليس فيه، لا يصل معنى، لا يصل معنى، ليس لها فضل في ذلك. يعني على عكس يضلهم ضلالا بعيدا. نفس الشيء. فتح الله رحمه. من اتصل هاتفي نأخذه سريعا. أستاذة نادية من فرنسا، السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لدي سؤال واحد من قبلكم. تفضلي. وهو ما هو المعنى الدقيق لكلمة قوامون في الآية الكريمة الرجال قوامون على النساء؟ نعم. وشكرا. شكرا لك. شكرا. الأخ عبد المجيد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي والله للشيخ الفاضل الدكتور فاضل. فاضل نعم. بخصوص نهايات الآيات، الله يسلمك. نعم. دائما تكون لها علاقة بسياق الآية، يعني نعم. مثلا غفور رحيم، عزيز حكيم، شكور حليم، وإلى آخره. نعم. سميع بصير. حتى لو تكون هناك يعني جزئية من حلقة أو حلقة كاملة بهذا الخصوص. حاضر. أيضا عندي إضافة أخرى، وهي أنه الآيات الكريمة أحيانا يصير فيها تكرار واضح للحروف. نعم. يعني مثلا في سورة الأعراف، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم. وكذلك نجزي المجرمين، لاحظ تكرار حرف الجيم، الجمل، نجزي المجرمين، إلى آخره يعني. نعم. عندي برضو ملاحظة إضافية لو تسمح لي. نعم صدق. كان في متصل في المحاضرة الماضية يتكلم بأن مداخلة الأخ محمد خالد لم تكن يعني مناسبة في بعض الأحيان، فأنا والله لا أعرفك ولا شيء، ولكن يعني إحقاقا للحق أنا أشوف أن مداخلاتك جدا جيدة وجدا مفيدة. الله يوفقك يا أخ محمد. الله يبارك. وشيخنا الفاضل الدكتور فاضل. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لهم لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون. أستاذ سعد من راس الخيمة، السلام عليكم. السلام عليكم الخير محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. وسلامي الخاص إلى الدكتور. أخي العزيز، سؤالي يقول تبارك وتعالى في سورة ياسين. نعم. الآية 20. نعم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. نعم. أما في سورة القصص. نعم. يقول تبارك وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل من أقصى المدينة يسعى. نعم. تقديم يعني هنا التقديم والتأخير. نعم. والسؤال الثاني جزاك الله خير. اتفضل. وجزاكم خيرا مثله. اتفضل. يقول تبارك وتعالى في سورة فصلت. أيوة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. نعم. يعني هنا جاءت كرها بالفتح. قالت أتينا طائعين. نعم. كرها في الآية. نعم. الحمد. أما في سورة البقرة. نعم. حملته أمه. يقول تبارك وتعالى كرها وضعته كرها. كتب عليك القتال. القتال وهو كره لكم. كره لكم. نعم. يعني هنا جاءت مفتوح هنا مضمومة. نعم. وجزاكم الله ألف خير يا أخي. وجزاكم خيرا مثلا. شكرا لحضرتك. الأستاذ هاني من رأس الخيمة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. هو بقى في سؤال وفي تعليق على البرنامج، بس بالنسبه الاسئله اللي حضرتك بتسال دي كلها بالنسبه بنتشوق ان احنا نعرف اجابتها من الدكتور. نعم. وما بتجاوبش عليها، يعني لو سالت حضرتك الاسئله كلها اللي حضرتك اللي فاتت ما جاوبش عليها يمكن اشرح. فاحنا عايزين يا اما تخلي حلقه الاسئله وخلقه للدكتور وتحس تستمتع بالدكتور، ده بالنسبه للمحفوظه، لان احنا بنتشوق للسؤال اللي بيتقال عايزين نعرف اجابته. ثانيا في سؤال بالنسبه للحلقه. اتفضل. سيدنا موسى هل كان في قبل الوحي ما ينزل قبل، يعني في كم، لان لما راح لمدين قتل الرجل اللي هو القبطي قبل، وبعدين في الايه القران بيقول فغفر له. قبل ما يوصل لمدين ويرجع من مع ضبطه ويحصل وحي من الله له وكلام مع الله، هل كان في قبل اللبان قبل هذا كان في وحي من سيدنا موسى والله سبحانه وتعالى ان غفر له؟ من عرفنا منهم فغفر له، لان الايه في الاول ايه فقتل القبط ولما دعا ربنا قال له فغفر له. نعم. بس سؤال، هل كان في فعلا قبل ما يوصل لطريق ما يرجع تاني وربنا يكلمه في جبل طور، هل كان في وحي بين سيدنا موسى والله سبحانه وتعالى؟ ربما يا استاذ هاني هذا امر يتصل بتفسير القران الكريم وشرح طريق الايات الكريم داخل السياق، ولكن برنامجنا يهتم باظهار اللمسات البيانيه والخطوط البلاغيه المستخدمه داخل اي القران الكريم. على اي حال يعني نعدك ان شاء الله بان نجيب على هذا التساؤل، ولكن هذا خط البرنامج العام يعني. يا ريت والله. واشكر حضرتك واشكر حضرتك على ملاحظه البرنامج عموما، وان شاء الله ياخذها فضيله الاستاذ دكتور فاضل حلقه للدكتور مع حضرتك. حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا وجزاكم خيرا مثله. الاستاذ مصطفى من الشارقه، السلام عليكم. استاذ مصطفى، الو. الو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل حضرتك استاذ مصطفى. جزاك الله خير شيخ على البرنامج الطيب. وجزاكم خيرا. الله يكرمك. في سؤال الشيخ سمراء الله يبارك فيك. نعم. في بعض الايات القرانيه. نعم. يتوجه الله سبحانه وتعالى بالخطاب للمفرد وثم ياتي بالجمع الجزاء. نعم. مثال مثلا بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه، ثم ياتي ويقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. يعني الخطاب يكون للمحسن الفرد وياتي بصيغه الجمع. نعم. وفي بعض الايات يكون الخطاب للفرد وياتي الثواب للفرد نفسه، فما الفرق بين الجمع والفرد؟ ياتي مره بالجمع ومره بالفرد. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاكم خيرا مثله. شكرا لك. شكرا جزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم استاذ سامي. الو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفوا اذا تسمحون لي عندي سؤال عن الايه 22 من سورة الكهف. نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. هنا لم يقل ويقولون أربعة خامسهم كلبهم. هذا سؤال لماذا؟ الشطر الثاني من السؤال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لماذا وجدت الواو هنا ولم توجد في أول الآية؟ نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد من ابو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل كيف حالك استاذ احمد؟ الله يبارك فيك. اسلم عليك واسلم على ضيفك الكريم. الله يبارك. استاذ احمد الله يبارك في حضرتك، يا مرحبا. طول لي عمرك. بغيت يعني معلش اكون خفيف عليكم شويه جزاك الله خير، لاني عارف ان عليكم ضغط شويه. تفضل. بغيت اسال جزاك الله خير الشيخ الكريم السمرائي دكتور. نعم. عن حديث رسول الله صلى الله وسلم عليه. عليه الصلاه والسلام. الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام: من انتمى لقوم وهو يعلمهم فليتبوأ مقعده من النار. أبغى أعرف طال عمرك صحة الحديث. نعم. هل هو صح؟ يعني أو نقول طريقة غير صحيحة؟ استاذ احمد برنامجنا يتصل باظهار البلاغه والبيان داخل القران الكريم. معليش بس يعني هذه خدمه من الدكتور ومنك ان شاء الله. جزاك الله خير. وجزاكم خيرا مثله. وانتم اهل الخير اصلا. الله يبارك في حضرتك، جزاكم الله عنا خير. نعدك بالإجابة إن شاء الله. شكرا لحضرتك، شكرا، مع السلامة. أستاذ دكتور فاضل، ما شاء الله الأسئلة تأتي كثرة. نرجع للأسئلة، يعني نعود إلينا، نرجع للأسئلة إذن. للأسئلة يعني كنا نود أن نفتح نقطة أخرى مع حضرتك بمسألة توصف المعنى حتى نتمم الفائدة من هذا الموضوع إذا أنت لنا، يعني وأعتقد أن جميع السادة المشاهدين يشاركون لنا الرأي. إتمام الفائدة ليس إلا يعني إن أردتم فنلتفت إلى الأسئلة، وإن أردتم نكمل هذا الموضوع حتى نغلق الباب فيه تماما إن شاء الله. أستاذ دكتور فاضل السمراء، ونحن نعيش مع آية القرآن الكريم نجد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لا تشركوا به شيئا، وآية مثل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هل القليلا من الوقت أم قليلا من الضحك وكثيرا من البكاء وشيئا من الشيء في حد ذاتها أم الشرك شيء؟ هل هنالك في البلاغة من تناول هذه النقطة وتحت أي مسمى نتناولها؟ ونود تسليط الضوء عليها على أي حال. هو أيضا هذا يدخل في مسألة التوسع في المعنى، يعني أحيانا يسموه العدول من تعبير إلى تعبير، يعدل يعني يغير التعبير، يغير العدول هو ترك تعبير إلى تعبير، عدل عن الطريق تركه إلى غيره، نعم. مال عنه، هذا العدول. يعدل من تعبير إلى تعبير يحتمل أكثر من وجه إعرابي وأكثر من معنى، هذا في القرآن كثير منه ما ذكرت ومنه غير ذلك. مثلا ولا تشركوا به شيئا، ما المقصود بشيء؟ هل المقصود شيئا من الأشياء مما يشرك الناس به الأوثان وغيرها؟ نعم. هل المقصود به هذا؟ تحتمل. نعم. ولا تشركوا به شيئا من السياق. أو لا تشركوا به شيئا من الشرك، لأن الشرك أيضا أنواع منه ما هو أخفى من دبيب النمل. الله أكبر. هناك الشرك الأكبر وهناك. نعم. فهو أيضا الشرك أنواع ودرجات. نعم. إذن ما المقصود شيئا؟ لا تشركوا به شيئا. هل المقصود شيئا من الأشياء يعني يكون مفعول به؟ أو لا تشركوا به شيئا من الشرك فيكون يعني خاص، يعني خالص الإخلاص؟ نعم. معناها لا يبقى، ما المقصود؟ تحتمل أو لا؟ تحتمل. تحتمل. إذن كلمة شيئا هنا تحتمل أنه لا تشركوا به شيئا من الأشياء ولا شيئا من الشرك. اثنين الأمرين. نعم. إذا نهانا عن أن لا نشرك به شيئا من الأشياء ولا شيئا من الشرك، فعلى الحالة الأولى تكون مفعول به شيئا من الأشياء. نعم. وعلى الحالة الثانية راح تكون مفعول مطلق شيئا، كلمة شيء مفعول مطلق طبعا. وأين الفعل؟ لا هو مو هي أحيانا المفعول المطلق المصدر ينوب عنه أشياء كثيرة، نائب عن المفعول المطلق، يعني نائب عن المصدر في إعرابه مفعولا مطلقا، يتنوب عنه صفته وتنوب عنه الآلة. نعم. وينوب عنه الضمير وينوب عنه المصدر. نعم. خطوته خطوتين وضربته ضربتين، هذا ينوب عن المفعول المطلق. ولكن هنا لا تشركوا به شيئا، نود تبسيطها للسادة المشاهدين ولي في أولهم يعني. نعم. أحيانا الاسم العادي المادي المادي نفسه احيانا يعني لو حتى لما تقول طعنه سكينا هو عند النحاة مفعول مطلق، يعني اصله معناه طعنة بسكين، لما تقول طعنه سكينين يعني طعنتين بسكين. نعم. فاذا كيف نعرف سكينا مفعول مطلق؟ لان هذا ينبع عن المصدر، نابت عنه الآلة. نابت عنه الآلة. نعم. فكذلك هنا لما قال اجل ولا تظلمون فتيلا، خذ هذا. نعم. ولا تظلمون فتيلا، الفتيل هو الخيط في شق النواة، هذا سليم. الفتيل ما المقصود ولا تظلمون فتيلا؟ هل المقصود شيئا ماديا أو شيئا من الظلم وإن كان قليلا؟ شيئا من الظلم وإن كان قليلا، وأيضا أشياء مادية ويحتمل. خلاص إذن إذا أردنا بالشيء المادي راح يكون مفعول به، تمام. وإذا أردنا المصدر لا تظلمون شيئا من الظلم وإن كان قليلا، تحكم في المطلق. إذا كلمة ستيل تحتمل في إعرابها وجهين، في قوله المفعول به والمفعول المطلق. سليم. إذا أردنا الأشياء المادية راح يصير مفعول به، إذا أردنا الشيء المصدر صار مفعول مطلق. وهنا أراد الأمرين، أننا ربنا لا يظلمنا لا قليل من الأشياء ولا شيئا من الظلم. الله. فقال ولا تظلمون فتيلا. نعم. ومثل ولا هذا تشركوا به شيئا، عندما ربنا يريد يحدد يحدد، قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، تحديد تحديد عندما يريد يحدد يحدد. نعم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، خلص هذا أحد. لا، عندما يريد يعمم بحيث يجمع أكثر من معنى، لا، يضع التعبير بشكل آخر بحيث يحتمل ويتسع لعدة معاني. فعندما قال ربنا ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تشركوا به شيئا من الأشياء ولا شيئا من الشرك، إذن هو نهانا عن كل الشرك بأنواعه وما يشرك بالأشياء. الله. مثل اللي تفضل فيضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ما القليل هذا؟ هل المقصود به فليضحكوا ضحكا قليلا أو وقتا قليلا؟ يستوي يحتمل. وليبكوا وقتا كثيرا أو بكاء كثيرا؟ يحتمل أيضا. يحتمل. زين، هو حدث، لأن هو أراد فليضحكوا ضحكا قليلا وقتا قليلا، وليبكوا بكاء كثيرا وقتا كثيرا. إذن هو أراد معنى المصدر والظرف في آن واحد. ولو أراد يحدد يقول ضحكا قليلا أو قليلا من أو ضحكا قليلا من الوقت، نعم، أو كثيرا من الوقت أو كثيرا من البكاء. لو أراد التحديد حذف فجمع معنى الظرف والمصدرية، فليضحكوا ضحكا قليلا وقتا قليلا، وليبكوا بكاء كثيرا زمنا كثيرا. نعم. إذن هو الآن هذا والإعراب سيختلف عندما نقدر. طبعا عندما نقدر ضحكا قليلا راح يصير مفعول مطلق، نقول نقدر وقتا قليلا راح يصير ظرف. سليم. قليلا فيها إعرابين الآن، الآن فيها إعرابين، فيها تحتمل المفعولية المطلقة وتحتمل الظرفية. لو قلنا قليلا من الضحك تحدد مفعول مطلق، قليلا من الوقت ظرف، خلاص ما فيها. نعم. لكن قليلا هكذا تحتمل. فربنا أطلق لأن أراد أن يجمع الوقت الكثير والحدث الكثير، أو الحدث القليل والوقت القليل. وهذه حكمة من حكم الإطلاق في هذه الآية وما شابهها يعني. طبعا. مثل إذن للتقييد حكمة، وفي الإطلاق هي إرادة وحكمة أيضا. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ما المقصود بالقليل؟ هل هي قليل من الأمور، قليل من المسائل؟ يحتمل. أو قليلا من الفقه؟ يحتمل أيضا، يعني فقههم قليل أصلا أيضا يحتمل. طيب، إذن يحتمل لما قال بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، قليل من المسائل وقليل من الفقه أصلا. الله أكبر. تقليل يعني. نعم. زين، فهذا توسع في المعنى. طيب أبو دكتور فاضل تفضلت، هذا هذا العدول من تعبير إلى تعبير. يحتمل أكثر من وجه إعرابي وأكثر من معنى. يعني بدل أن يقول بل كان إلا فقها قليلا، خلاص يأتي بالمصدر، خلاص. نعم. أمرا قليلا، خلاص. ومثلها وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. كثيرة إيش؟ هل كثير من الخلق؟ يحتمل. كثير من الصد؟ الصد يحتمل أيضا. كثير من الوقت؟ يحتمل. يحتمل. نعم. وقال كثيرة. إذن هم صدوا كثيرا من الخلق وفعلوا ذلك كثيرا ووقتا كثيرا. طيب دكتور فاضل، معذرة، يعني كيفية تناول مثل هذه الآيات، هل نتناولها على وجه واحد كل بحسب ما تصبو إليه نفسه، أم نتناولها على جميع الوجوه وهذا فرض وواجب؟ هو يعني السياق هو الذي يحدد، هو الذي يحدد أحيانا. لا. السياق هو يحدد لك هذا الشيء، وأحيانا لا، يعني هي هو يراد بها، يراد بي. نعم. يعني وادعوه خوفا وطمعا، لا لو أردت أن تعرف ادعوه خوفا وطمعا، راح تقول لي يحتمل أن يكون مفعول لأجله، هذا ما تبادر إلى ذهني مباشرة. ممكن تقول، ممكن يقول حال خائفين طامعين، لأن المصدر يأتي حال بكثرة. نعم. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة. نعم. فبغتة زيد طلع. إذا أنت ممكن تعربيها مفعول لأجله، ممكن تعرب لها حال، ممكن تعربها مفعول مطلق لفعل محذوف تخافون خوفا. طيب ولو قال خائفين تحدد، تحدد ما نعم. كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نعم تتحدد محددة. محددة. لكن هو ربنا أن كلها نجمعها، ندعوه من الخوف، من الشعور بالخوف، وندعوه خائفين، وندعوه ونحن نخاف خوفا. الله. كلها هذا يعني. وطمعا ندعوه من أجل الطمع، لأن احنا ينبغي أن نطمع في رحمة ربنا، ينبغي أن يكون دافع لنا هذا الطمع. فإذا كان دافع وسبب كان مفعول لأجله. نعم. وإذا في حال الطمع راح يصير حال. الله أكبر. إذا ونحن نطمع طمعا صار مفعول مطلق. طيب احنا كلها مرادة. يعني إذا بدل أن يقول من الخوف أو للخوف أو للطمع، للطمع هذا خلص اللام جاءت السبب، بدل أن يقول طامعين خلص مجمعها كلها. نعم. يعني بدل أن يقول للطمع وطامعين وأنتم تطمعون طمعا، طيب هو قال خوفا وطمعا، جمع المفعول لأجله والحال والمفعول المطلق، كيف يكون التوسع؟ وكلها مرادة، هذه هي مرادة. يعني عدل من تعبير إلى تعبير خلاص. عجيب في القرآن الكريم، يعني لاحظ، يعني أعطيك مثل آخر حتى ننتهي هذا وننتهي. تفضل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، خلاص فاعل يصعد مفهوم. الكلم الطيب نعم فعل فاعل، نأتي والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفعه ما المقصود به؟ هو له الآن خياران تعبيريان، ممكن يقول والعمل الصالح على اشتغال مثل السماء رفعها، مثل السماء رفعها ووضع الميزان والأرض وقرآنا فرقناه فرشناها، يعني هذا كثير. إذن هو الآن له خياران بأن يقول والعمل الصالح يكون اشتغال، أو العمل الصالح فيها وجهان كما هو معلوم في باب الاشتغال. طيب لماذا اختار والعمل الصالح يرفعه؟ لماذا لم يقل العمل الصالح يرفع؟ ما سبب مع أن هذا المتبادر والأقرب إلى الذهن مثلا على سياق العربية يعني. والسماء رفعها ووضع الميزان. نعم. كثير هذا. نعم. هو إحنا نريد نفهم الآية، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من هذه جملة اسمية بداية؟ نعم. والعمل الصالح يرفع، هذا جملة اسمية. جملة اسمية. نعم. لو قال العمل صارت فعلية، راح نقدر فعل محذوف وجوبا. اشتغل. يرفع العمل الصالح يرفعه. الآن من الذي يرفع؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع العمل الصالح، هل هو مرفوع يعني يرفعه الله؟ يحتمل. زين. هل هو العمل صح يرفع الكلم الطيب إلى الله؟ الله. يحتمل أيضا. خلاص. يحتمل أيضا. إذن الآن في هذا التعبير، الآن أصبح عندنا معنيان مقبولان. الأول العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب إلى الله. نعم. العمل هو الذي يرفع يجعله مقبولا عند الله صاعدا إليه. وأيضا ربنا هو الذي يرفع العمل، وهذا توكيد لمسألة رفع العمل الطيب. طيب. وربنا هو الذي يرفع العمل الصالح، العمل غير صالح لا يرفعه إليه. ربنا تبارك وتعالى الذي يرفعه. هم هكذا ويحتمل. يحتمل. والعمل الصالح يرفعه. يرفعه الله يعني. يرفعه الله. تحتمل. لأن هذا صار احتمالين. نعم. صار العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. واحتمال ربنا هو يرفع العمل الصالح. هنا الفعل مختلف. نفس الأمر. لكن لو قال والعمل الصالح على الأصل. حدد المعنى. الآن لا يمكن أن يكون إلا أن يكون العمل الصالح مرفوع. يعني يرفع الله العمل الصالح. المعنى الأول فات. يعني ليست لها علاقة ب إليه يصعد الكلم الطيب. هذا معنى وهذا معنى. خلاص بعد انتهى. نعم. فات. يعني الآن العمل الصالح تحدد بمعنى. العمل الصالح صار له معنيين جليلين يعني. إذن هو هذا العدول من النصب للرفع هو ليس عدول اعتباطي، هذا عدول بياني يتكسب معنيين. لو قال العمل الصالح يرفعه، يعني قطعا معنى واحد، يرفع الله العمل الصالح، فتح الله على حضرتكم. بس هنا في يعني بالتأويل الأول يكون في الجملة فاعلا، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا فاعل للصعود، أن الكلم هو الذي يصعد، والعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، هذا فاعل. جملة أخرى معطوفة على الإله، جملة ثانية، وهنا نقدر الفاعل، يعني نقول يرفعه فعل فاعله هي الله، لأن ما ضمير إليه يصعد يعني إلى الله. نعم. تقدير يعني سائغ، لأن يجوز على الضمير موجود، هو إليه يصعد الكلم الطيب. وكلاهما أراد رب العزة، وكلاهما أراد، يعني هي ليس فيها إشكال، نحو بالعكس كلها مسوغة، يرفعه الله خلاص إليه يصعد، أذن الله سبحانه وتعالى. نعم. العمل صح، العمل موجود، فكيف تأتي هو في نفس المتانة والقوة، يعني تأتي كيف تقدر؟ فالمسوغ موجود، فجمع الأمرين بخلاف النصب، النصب لا يحد. نعم، ما شاء الله، فتح الله على حضرتك. اسمح لنا أن ندلف إلى بعض الأسئلة التي وردت من السادة المشاهدين. سؤال من الأخ أبو حسن من المملكة العربية السعودية، كان يتساءل فيه عن استخدام القرآن الكريم لأبي وأبا وأبو، يعني استخدامها، يعني هذه الحالة الإعرابية يقصد، يعني نعم حالة إعرابية. لماذا تأتي من الأسماء الخمسة معروف هذا، حالة الرفع يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، حالة عربية هاي ليست لها. نعم. لها شروط دكتور فاضل؟ شروط هي شروط الأسماء الخمسة، شرطها أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، يعني في حالة الإفراد، يعني هاي الأسماء الخمسة أبو، هم يقولون ستة لأن يضيفون لها هنو. نعم. ما يستقبح ذكره، يعني كناية عما يستقبح ذكره. نعم. نعم. وحتى تستعمل لمتاع البيت أيضا، يعني أي متاع يمكن يستعمل لها، ما في إشكال، حتى هذا يمكن يجوز. ولهذا قال في سورة يوسف، يعني لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا من إن أبانا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وقال وأبونا شيخ كبير، أبونا أبانا أبينا، أبا الأسماء الخمسة، حالة إعرابية، حالة عربية. سؤال من الأخت أم محمد، تقول أن ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة الجن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، قال فإن له هذا مفرد وخالدين فيها هذا جمع، لماذا؟ هي الآية، شنو هي الآية؟ نعم، ما هي الآية؟ فإن له نار، أدري من هو إن له نار جهنم، هو أظن ومن يعص الله ورسوله. نعم. أظن هي الآية هكذا. نعم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. إذن هي مبدؤة بمن؟ وهكذا. سليم. مبدؤة. من تستوي للمفرد ولا لا؟ أي طبعا، من هي من؟ من وما من؟ يعني إحنا الذي تعنينا الآن. نعم. من هي كما هو معلوم تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. هذا من. الأفصح في من، الأفصح أن نبدأ بلفظها ثم بعدين نحملها على معنى إلا لغرض بلاغي، يعني إن عاملها باللفظ وهو الإفراد والتذكير ثم نتبعها بالمعنى، يعني ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم، يعني هذا هو الأفصح عند العرب إلا إذا اقتضى السياق غير ذلك. الأفصح عند العرب في من أن نبدأ بالحمل على اللفظ ثم يأتي الحمل على المعنى فيما بعد. ومن الناس من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ومن الناس ومنهم هي الآية، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وقال منهم من يقول ولا تفتني، يعني هو بدأ بالإفراد الحمل على اللفظ ثم يأتي بعد الحمل على المعنى. يا نساء النبي، يا نساء النبي، من يأتي، ما قال من تأتي، من يأتي من كنا بفاحشة مبين، بعدين يضاعف لها صح، يعني أول مرة الحمل على اللفظ وهو الإفراد والتذكير، ثم يأتي فيما بعد إذا كان هنالك. ولا وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهل وأقمنا الصلاة. ومن يقنت من كن متقنت مذكر أيضا وتعمل صالحا نؤتها أجرها. هذا كلام العرب في من أنه يحمل على اللفظ وهو الإفراد والتذكير ثم يبين المعنى فيما بعد إن كان مفرد أو غير مفرد. إذا كان مفرد يأتي بالمفرد لا. وإذا كان غير مفرد يؤتى بالحالة من تذكير وتأنيث أو تثنية أو جمع. هذا ديدن العربي. هذا شأن العرب هذا. نعم. شأن العرب. فهذا شيء طبيعي يعني ليس فيها يعني أمر خلاف كلام العرب فوات كلام. نعم. أستاذ أحمد خالد من دبي يتساءل في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم كان يقول فيها 10 ألوان من البلاغة ما هي؟ لا هي أكثر من 10 بالحقيقة ما شاء الله. لا يعني لو أردنا أن نحدد يعني أكثر من قيد كثيرا. لا يعني نعم. يعني هم اللي يقولون هم حذرت ونادت النملة حذرت ونادت وحذرت ونصحت وأنذرت وأمرت ونهت وعممت واهتدت إلى مصالح قومها وأكدت وقصرت وبالغت ما شاء الله. لكن ليس المهم هو هذا. هذا كله في ليس هو المهم. ما. لأن الآن كل كلام يقال كل كلام الآن كل كلام يقال فيه عدة أوجه بلاغية. يعني لازم يكون مثلا فيه خطاب أو استفهام أو جواب أو شيء أو أمر أو نهي. المهم كيف عبر عن ذلك. هو ليس المهم أنها نادت أو حذرت أو أعذرت أو أنذرت أو نصحت. ليس هذا المهم. المهم كيف كان التعبير عن هذا. كيف هي يعني بدأت ادخلوا خاطبتهم مخاطبة العقلاء من نمل. نعم. وقال مساكنكم جاءت بالواو داخل ما قال ادخلنا مساكنكن مخاطبة العاقل. وبعدين قالت مساكنكم ما قالت جحوركم ما قالت بيوتكم. نعم. لأنهم هم في الآن في حالة حركة والحركة عكسها السكون فاختارت المسكن اللي مشتق من السكون بس حتى يسكنوا فيه حتى يسكنوا فيه. نعم. وبعدين قالت مساكنكم وليس المساكن أو الجحور بإضافتها معناه أن كل وحدة تعلم مكانها ليس تدخل المساكن والجحور تدخل مساكنكم يعني إضافة إلى أماكنهم. وبعدين التوكيد والنداء يا ما قالت أيها النمل وإنما جاءت بياء الدال على البعيد لأن قد يكون منا بعيدة حتى يسمعون مو أيها النمل ما قالت يا نمل يعني هي هذه التي تبحث. وقالت لا يحتملنكم سليمان وجنوده مو جنود سليمان حتى ترفع العذر عن سليمان أيضا لأن لو قالت جنود سليمان أصبح سليمان لا يعلم هل هو قاصد أو غير قاصد وإنما الجيش الله قاصد. نعم. حتى يعني تعذر سليمان والجنود أيضا يعني ولا يحتملنكم جاءت بنون التوكيد ونسبة الآن الفعل نسب أنه إلى سليمان أصلا وليس إلى النمل لا يحتملنكم سليمان سليمان هو الفاعل. هذا في كلام طويل. وبعدين ما قالت الملك سليمان ولا النبي سليمان هذا فيه بلاغة أيضا. لا طبعا ما هي يعني أولا هو معناه أنه مشهور جدا حتى من دون أن يوصف الله معروف معروف. وبعدين هم الآن المهم الإسراع في التنفيذ ما في كلام زائد. وهذا يا سبحان الله ما يعني الفضول كله تحفة حتى لا. الإسراع في التنفيذ قبل أن ينالهم المصيبة انتهى صح. يعني ليس فعلا يحتملنكم يعني يقول العلم أثبت أنه مادة كبيرة جدا من السيليكون تدخل بصناعة الزجاج داخل جسم النمل ولهذا قالت لا يحتملنكم. التحطيم فيه تكسير وشدة مش يعني يدهمكم مثلا. إنما يحتملنكم يكسر هذا في جسم النمل. يعني النملة تعي كل هذا دكتور فاضل. ولهذا أن سيدنا سليمان يسمع لهذه الجملة البليغة. يعني هي ليس المهم أن نجمع فقط أوجه بلاغية لكن كيف يكون التعبير عن هذه الأوجه. الله نعم. يعني أنت حضرتك الآن لو تقول لأي واحد يا فلان اذهب إلى فلان وانصحه فإنه رجل يسمع وهو غافل، راح تقول لي هو هذا فيه أمر وفيه نداء وفيه نصح وفيه توجيه، راح تقول لي هكذا تعد لي أوجه. نعم. لكن كيف تعبر عن هذا المعنى؟ هو هذا البلاغة. أما أن نجمع نجمع الآن، الآن أنت لو تلاحظ أي كلام بلاغي تقدر تجمع، أي مو أي كلام بلاغي، أي متحدث أي كلام في بلاغة، نعم. راح تجمع أوجه بلاغية، لكن هل الموضوع في مكانها؟ هذا هو التساؤل طبعا. الله، لعل الفائدة تكون وصلت. أستاذ أحمد خالد من دبي يسأل تساؤل آخر حضرتك، يقول هنالك من يقول لا يرحمك الله أو لا ويرحمك الله، فائدة الواو لها الاعتراض حتى تقطع ما بعدها عما قبلها، لأن لو قال لا يرحمك الله يحتمل أنه الدعاء بعدم الرحمة يعني. الله أكبر. كما قال من المؤمنين لا شفاك الله، قال قل لا وشفاك الله. قال لا شفاك الله. الله أكبر. تقطع هذا. نعم. أستاذ علي شاكر أرسل إلينا بسؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ربنا تبارك وتعالى فأتياه لموسى وأخيه فأتياه فقولا إن رسول ربك، وفي سورة الشعراء يقول فقولا إن رسول رب العالمين، يعني اللمسات البيانية الموجودة فيها. لا، ونستكملها في الزخرف قال إني رسول رب العالمين مفردا طبعا إن شاء الله تستكمل يعني. نعم. إذن هي ليس تعبيرين وإنما ثلاث تعبيرات. نعم، ثلاث تعبيرات. إنا رسول ربك، إنا رسول رب العالمين، إني رسول رب العالمين. هي هكذا هي. نعم. لا شك إحنا يعني كمرة ذكرنا أن المسألة تتعلق بالسياق، يعني لو جئنا إلى الشعراء. نعم. للشعراء التي هي فيها إنا رسول، إنا رسول رب العالمين. لو لاحظ الشعراء، الشعراء ورد فيها ذكر لهارون، ورد ذكر، لكن بعدين القصة بنيت على الوحدة، يعني أول كان كلام على هارون مع موسى. لا. ثم بعدين على الوحدة لا على تثنية، يعني هي بدأت في إيش هذا، خلنا نعطي لها شوية مجال. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق إلى لساني ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا. الكلام لا يزال تثنية. إن معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، هذا تثنية. ثم ينتقل إلى الوحدة فقط، قال انتقل، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. بعدين نقش، قال فرعون وما رب العالمين، موسى جاوب رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال إن رسولكم الذي أرسل إلى، يعني الآن انتقل من التقنية حوار لسيدنا موسى فقط مع موسى. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وبعد ثم يوجه فرعون الكلام إلى موسى لأن اتخذت إلها غيري لا يجعلنك من المجنون، الكلام فقط الآن سيدنا موسى انتقل من التثنية. نعم. بعدين قال أولو جئتك بشيء، مو جئناك، جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. لاحظ كل الكلام الآن انتقل من التثنية إلى الإفراد، بينما في سورة طه هو الكلام مبني على التثنية. نعم. على التثنية، يعني من اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يستمر الكلام على التثنية. لاحظ في طه قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم. الشعراء ولهم علي ذنب، إننا نخاف ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. نكشف أننا نخاف أن يفرط علينا تثنية، في قابلها في الشعراء إفراد. قال قد جئناك بآية من ربك، قال أولو جئتك بشيء مبين، قد جئناك تثنية، جئتك بشيء مبين هذا إفراد، إفراد. لا. في طه تثنية. نعم. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. إذن لاحظ طه مبني عليش على التثنية. نعم. في الشعراء مبني على الإفراد، يعني انتقال من التثنية إلى الإفراد. إنا رسول. نعم. إنا جمع. ثم تقول لي يمكن تسألني تقول لي كيف هو قال إنا رسول، هذه مفرد وهذه مثنى؟ نعم. جمع سليم. لا، هي كلمة رسول أصلا تأتي مفرد وتأتي جمع في اللغة، كلمة رسول. كيف دكتور؟ هي رسول، احنا عندنا كلمات في اللغة العربية تأتي مفردا وتأتي جمعا، مثل بشر، بشر الواحد والجمع. قال أبشرا منا واحدا نتبعه، بل أنتم بشر ممن خلق. نعم. طفل في القرآن الكريم مرة يستعمل أطفال، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم سورة النور، ومرة يستعمل الطفل، ثم يخرجكم طفلا. نعم. هنالك كلمات هي ضيف، تستعمل مفرد وتستعمل جمع، إن هؤلاء ضيفي. ورسول كذلك. ورسول، رسول عندنا جمع رسول، وكلمة رسول هي بحد ذاتها تكون مفردا وتكون جمعا، نحن رسول وأنا رسول. فعندما قال إنا رسول هو جرى مع الثنائية العربية وجرى مع البيان. الله. مع اثنين فجمع يعني ولم يخالف العربية. نعم. جمع العربية وجمع البيان، قال إنا رسول. في الزخرف لم يأتي ذكر لهارون أصلا إني رسول. لحظة، يعني العجب في طب قد يظن يعني من لا يعلم سنن العربية دكتور فاضل يقول أن هذا تناقض، والعياذ بالله داخل القرآن الكريم، يعني حتى في موقف واحد ثلاث صور بلاغية للتعبير، أليس هذا مقابله تناقض؟ على حسب السياق، هو هو السياق، هو الآن هو يعني الواقع ذهب هو وأخوه، هذا الواقع. الواقع يبقى الكلام النقل بالضبط. كيف مرة مثنى مرة مفرد مرة ذهب مفرد يحصل. أقول هو يحصل أكثر من مواجهة، فمرة يتكلمان معا، مرة يتكلم هو، مرة يحصل هذا الشيء. نعم. يعني مرة في موقف يقول للملأ هذول اثنين ساحرا، لهذا الجماعة يقول هذا ساحر، ممكن ليس في يعني أي شيء، ليس في تناقض. نعم. وإنما هي مشاهد. نعم. تأتي فيعبر عن كل مشهد حسب السياق، لكن هو عندما قال إنا رسول لم يخالف العربية، لذي كلمة رسول أصلا تأتي مفردا وتأتي جمعا، مثل كلمات مثل هجان ودلاص، مثل سواسب تأتي ودلاص. نعم. هذه الكلمة في حد ذاتها يعني تحتاج هجاء إلى معجم. يعني مثلا يعني كلمات سباسب، السبسب، أعرف السبسب الواسع الفضاء الرحمي، وأرض سباسب. وأراض سباسب. أراض سباسب وأرض سباسب وأراض سباسب. هي فيها العربية فيها متسع، يعني نبحث عنها في باب ماذا دكتور فاضل إذا أردنا أن نستقصي هذه الكلمات في المخرجة في المعجم. في المعجم يعني ليس هنالك باب باللغة العربية يقول مثلا كلمات تأتي للإخوة المتخصصين الأكاديميين، يعني تأتي في باب الجموع. يعني باب الجموع. نعم. يعني يقولوا لك إحنا وقد تأتي كذا كذا كذا تأتي. هذا عموما باستقصاء حضرتك بالقرآن الكريم، يعني ما شاء الله العلم الغزير الذي وهبك الله تبارك وتعالى به إياه. هذا ديدن القرآن في مثل هذه التعبيرات حضرتك؟ نعم، هو يعني في القرآن يستعمل، مرة يستعمل طفل، مرة يستعمل أطفال، مرة يعني حسب السياق، حسب السياق، ولا يخرج عن سنن العربية بلسان عربي مبين. ما شاء الله استعملها فاضح الله رحمه. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، أشكر حضرتكم جميعا وأشكر باسمكم ضيفي الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، على أمل اللقاء بحضرتكم بعد العيد إن شاء الله تبارك وتعالى، عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ولكن في النهاية دائما تبقى كلمة وهي حكمة نجزها في قول شيخ المعرة حينما قال: بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه، ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.